بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وَأَنَّ فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين. محمد. فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Thank you.